علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع والعشرين من الباب الثاني من القسم الأول. وفي هذا الفصل يورد المؤلف رحمه الله صفات الأنبياء والمرسلين التي جاء ذكرها في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. وقد سلك المؤلف مسلكا لطيفا، ابتدأ حديثه عن هذه الصفات موردا إياها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى صفاتهم من خلال آيات القرآن الكريم، ثم عاد مرة أخرى قبل أن يختتم الفصل بالحديث عن صفات الأنبياء والمرسلين من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ساقها كثير منها أحاديث صحاح رواها الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، أو انفرد بها البخاري، أو رواها الإمام الترمذي وأحمد، أو رواها الطبراني. وأكثر ما جاء عن الإمام أحمد فيها في مسنده في باب الزهد، وجاء بعضها في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء. فهذه الأحاديث قليل منها موقوف على صحابي أو مرسل، وكثير منها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه من صفات الأنبياء والمرسلين من خلال رحلته ليلة الإسراء والمعراج ومقابلته إياهم في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك في السماوات العلى، وحينما يشير إلى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى لا بد من أن نقف عند هذا المعلم الإسلامي الكبير، لابد أن نقف عند هذا المعلم الإسلامي الكبير ليبصر المسلمين بسوء حاله على أيدي الغاصبين المفسدين وما يلحقونه بأهله المرابطين الذين تخلى عنهم، أو لنقول تخلت عنهم البلاد الإسلامية وتركتهم فريسة للانتقام منهم، والبطش بهم دون ما رحمة من المسلمين بإخوانهم المرابطين. فنسأل الله لنا ولهم التثبيت والتوفيق، فإن مسؤولي المسلمين يعملون كل جهدهم على تفريغ دار الإسلام من أهلها وتشريدهم وإبعادهم عنها، ليبقوا في قلة قليلة من أتباعهم يسيطرون على دار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم وفقنا الله وإياك. هذه الجملة جملة فعلية، فعلها أمر، والفاعل هو المخاطب السامع والقارئ لكتاب الشفاء، وبعد هذا الأمر يأتي المأمور به، وهو الدعاء، وقبل الدعاء يأتي المأمور به وهو بيان صفات الأنبياء والمرسلين، وقبل ذلك الجملة الدعائية للقارئ والسامع بقول المؤلف: وفقنا الله وإياك. وهذه الجملة الفعلية عطف فيها ضمير النصب إياك على الضمير المتصل نا المفعولين التي اتصلت بالفعل وفقنا، اعلم وفقنا الله وإياك، فإياك ضمير للنصب منفصل يتفرع عنه، كما قال ابن مالك رحمه الله أن التفريع عنه ليس مشكلا ولا مجهولا، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياي وإيانا وإياه وإياهما وإياها وإياهن، فهذا كله ضمائر منفصلة لنصب، لحال النصب معطوف هنا منها إياك على نا المفعولين. واختلف النحاة في هذه الألفاظ، أكلها ضمير أم بعضها ضمير وبعضها ملحق به، كما هو ملحق في الضمائر، ضمائر الرفع المنفصلة أنت وأنا ونحن وهلم جرى، والمعمول به والمتداول عند نحاتنا في هذا العصر اعتبارها جميعا ضميرا. نعم. أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق. صفات الأنبياء من بيانية، أراد أن يبين هذه الصفات فجعلها أقساما، منها نعم من كمال الخلق، كمال الخلق وهو الصنعة والتكوين لذات المخلوق، وحسن الصورة جمال الهيئة. وعند بعض شراح الشفاء أن حسن الصورة عطف تفسيري لكمال الخلق، نعم، وشرف النسب وهو ما يدل على علو الحسب، وحسن الخلق وهي السيرة والسريرة، يعني حسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسرائرهم أيضا. وجميع المحاسن هي هذه الصفات، وجميع المحاسن، يعني هكذا فطر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله على كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن، كل المحاسن التي يراها الإنسان حسنة هي متمثلة في أشخاصهم عليهم الصلاة والسلام. وما بعد هذا ضمير الفصل هي هذه الصفات خبر لأن التي وردت في أول الكلام، فالجملة هنا المصدرة بضمير الفصل هي الخبر لأن المصدرة في أول الكلام، أن صفات الأنبياء وجميع الرسل، نعم، لأنها صفات الكمال، نعم، والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم. الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه يتصفون بالكمال والتمام، والكمال في معناه الدقيق أوفى من التمام، لأن التمام هو تكملة لناقص، الشيء يكون ناقصا فإذا ما اكتمل ولم يكن فيه نقصان سمي تاما، فإذا زاد شيء على هذا التمام سمي كمالا. فالكمال أوسع وأشمل من التمام، التمام هو سد النقص في الشيء بحيث يكون مكتملا، والكمال أوفى من ذلك زيادة فوق التمام، نعم. إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رسل الله الكرام لا شك أنهم ذوي رتبة عالية، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم التنزيل أنه فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل معروف بينه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فمن هؤلاء الرسل من هو مبعوث للناس كافة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه درجة أعلى من درجة أو درجات بقية إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي نزل عليه القرآن الدستور الخالد الباقي، وهو الذي أسري به إلى ما فوق سبع سماوات، أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى ما فوق سبع سماوات، إلى غير ذلك مما يعلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدمت في الفصول السابقة. ثم إن من الأنبياء من هم أولو عزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ابتلوا بأقوام شداد معاندين أجهدوهم في الدعوة وآذوهم، ولكن الله كتب النجاة والنصر لهم في نهاية المطاف. وابتلوا ب أذى كبير كما هو معلوم من حال إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار، وحال نوح عليه السلام الذي ظل مئات السنين وهو يجادل قومه، ثم بعد ذلك انتقم الله منهم بالإغراق ونجاه هو وقومه. ومن الأنبياء من كلمه الله سبحانه وتعالى كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام، ومنهم من أكرمه بإحياء الموتى كعيسى عليه السلام، كما أكرمه برد بصر الأعمى وشق عيني الأكمة الذي ولد من بطن أمه لا يرى ولا يبصر. فهؤلاء الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض بهذه الرتب وهذه المعجزات وهذه المنازل العظيمة، وهو شرف عظيم في ذروته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم الآية: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، من سورة الدخان. المؤلف نسب فيها الضمير هم وعزاه إلى الأنبياء والمرسلين، ولم أقف على هذا في كتب التفسير، بل الضمير في كتب التفسير إلى بني إسرائيل، فقد جاء تفضيلهم على معاصريهم من أهل زمانهم، وتفضيل من أسلم منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق من أسلم وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلعل المفسر لعل المؤلف وقع له بصر ببعض كتب التفسير حملت فيها الآية على الأنبياء والمرسلين، والله أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال آخر الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا في السماء. أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر في إشراق وجوههم واستنارتها، والبدر هو القمر حينما يكون مكتملا ليلة 14 من الشهر. قيل سمي بدرا لأنه يبادر الشمس قبل غروبها، وقيل سمي بدرا لاكتمال دائرته. وهؤلاء الداخلون الجنة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونون على هيئة صورة أبيهم آدم عليه السلام في القامة وفي لون البشرة، فقال إنهم يكونون أدم البشرة أي ذوي سمرة، وقال عنهم في الطول إنهم كأبيهم آدم 60 ذراعا. والذراع كما تقدم معنا في السابق ما بين المرفق وطرف الأصبع الوسطى، وعند العرب ما يعرف بالذراع الهاشمي، وقدره 64 سنتيمترا. فأنت إذا تصورت أي نحو نصف متر، فأنت إذا تصورت طول أبي البشرية عليه السلام فإنه يكون في نحو 30 مترا وزيادة، وهذا الطول لا شك أنه مناسب لخلقة الإنسان من ولد بني آدم في العصور السحيقة التي وجد فيها على ظهر هذه البسيطة، فقد وجد فيها ويشاركه فيها من الحيوانات الضخام ما هو معلوم للناس، ومنها ما هو مجهول لدينا وقد فني، كما أن الأرض التي يعيش فيها كانت تعج بها الكائنات الطائرة والزاحفة والدابة، وهي لا شك أنها أو أكثرها ذو خطر عليه، فكان بحاجة لأن تكون له هذه القامة الضخمة والقدرة على البطش بكل من يريد الافتراس له حتى يستقر على هذه الأرض وتنشأ له الذرية المعمرة لها. نعم. وفي حديث أبي هريرة: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى. رجل ضرب يعني وسط بين الغليظ والغليظ التخين والرقيق الضعيف، وهو رجل أقنى، ومعنى رجل أنه دهين الشعر، شعره بين النعومة والصبوطة، وهو أقنى أي طويل الأنف، والأنف محدودب من وسطه، وأرنبته فيها شيء من الرقة، فهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام. كأنه بالرجال شنوءة. زاد هذا الوصف ببيان طوله أنه رجل ذو قامة فارعة، فشنوءة حي من أحياء العرب ينتسبون إلى الأزد، وهي قبيلة عربية يمانية يعرفون بطول القامة، وقد ذكروا أنهم ذكر المؤرخون والنسابون أنهم اعتاضوا عن الجمال سفن الصحراء بالقوارب وسفن البحر، حتى قال القائل في حق المرأة الأزدية: إذا ما ولدت غلاما فبشرها بملاح حصيف. نعم. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خلان الوجه أحمر كأنما خرج من ديماس. عيسى عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة، والربعة هو المتوسط الطول، ليس بالطويل وليس بالقصير، وقال عنه بأنه أحمر والعرب تطلق الأحمر على الأبيض النظيف، وكأنه خرج من ديماس. الديماس المراد به الكن، ما يستكن فيه الإنسان، وقد يطلق على الحمام هنا كأنه خرج من حمام يقطر ماء. ومعلوم أن من هو في الحمام ومن يستعمل الحمامات كثيرا أن لونه يضرب إلى البياض والحمرة من شدة حرارة الماء ودفئها. وفي حديث آخر: مبطن مثل السيف. ومبطن المراد به يعني غير ذي بطن، فهو مستوي الصدر والبطن، وكأنه سيف يعني ليس منتفخا. نعم. قال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه هو أشبه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بنبينا إبراهيم، وهو من ولد إبراهيم ولا شك في ذلك. وهذا الوصف وصف دقيق لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته. وقال في حديث آخر في صفة موسى: كأحسن ما أنت رائن من أذم الرجال. وجاء في وصف موسى عليه السلام بأنه كأحسن من ترى العين من أدم الرجال. والأدم جمع آدم، والمراد به الأسمر، فأدم الرجال يعني سمر الرجال. وهذا الوصف يدل على السمرة. في بعض الأحاديث ورد أنه وصف لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه. ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا من بعد لوط إلا كان في ذروة قومه. والذروة هي المكان الأعلى كالسنام من الجمل. وفي بعض روايات الحديث: في ثروة من قومه، والمراد بالثروة الكثرة من الناس، أي أن له قرابات كثيرة يتقوى بها. ولعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو ما أشار إليه الباري جل وعلا في محكم التنزيل في حق نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، حينما آذاه قومه وحاولوا إيذاءه حتى في من جاءه من الملائكة في صورة ضيفان يطرقون بابه، فقال كما حكى الله عنه في محكم التنزيل: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه في هذا الحديث، حيث جعل الكثرة للأنبياء والمرسلين والمنع من أقوامهم بعد لوط عليه السلام. ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة، وحكى الترمذي عن قتادة. قتادة الترمذي هو صاحب الصحيح رحمه الله، أشهر من أن يعرف به. وقتادة تابعي متوفى عام 118. ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. وقتادة رحمه الله كان ضريرا ولد أكمه لا يبصر، وهو من العلماء الذين نقل عنهم الحديث، والدارقطني هو علي بن عمر رحمه الله، المحدث صاحب السنن وغيرها من الكتب والتصانيف كالضعفاء المتعلقة بالحديث. وقد عرف بأولوية في شيء لم يسبق إليه غيره، وهو أنه كان أول من قسم البحث في القراءات والتصنيف فيها إلى أصول وفرش. فالقراء الأقدمون في مصنفاتهم يتكلمون عن أصول القراءات لكل قارئ أثناء حديثهم واستعراضهم للخلافات بين القراء في كلمات وسور القرآن، لكن الدارقطني أتى بطريقة لطيفة تابعوا عليها غيره من علماء القراءات إلى يومنا هذا، وهو تقسيم الكلام عن القراءات إلى قسمين: القسم الأول عن أصول القراءات واختلاف القراء فيها، ثم بعد ذلك عن اختلافهم في فرش الحروف باستعراض خلافاتهم في القراءة لبعضهم في كل لفظ من غير الأصول التي تمت الإشارة إليها في أول التصنيف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي حديث هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. هرقل هو ملك الروم، والفرس كان يسمى أو تسمى ملوكهم بكسرى، والأحباش تسمى ملوكهم بالنجاشي، فهذه الألقاب التي يلقبون بها عرفت عند علماء المسلمين ونص عليها المؤرخون. وهرقل ملك الروم الذين كانوا يسكنون بلاد الأناضول ويحتلون الشام وفلسطين، هؤلاء الروم حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وداع صيته كانوا على مشارف الدولة الإسلامية، ووقع بينهم وبين المسلمين بعض الالتحام في غزوة مؤتة وفي تبوك وغيرهما، فلا شك أنهم كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوا عنه. وقد روي أن أبا سفيان قبل أن يسلم وكان في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، استدعي إلى ملك الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أورده المؤلف هنا هو بعض ما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في فصل سابق أنه سأله عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما إذا كان يعرفونه بالكذب، فأجاب لا. وفي هذا وفي بقية الحديث هنا يسأله عن شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بأنه ذو نسب فليس من شداد الآفاق وليس من رعاع الناس، وإنما هو من أعظم الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه هذا الجواب فيه إشارة إلى صدق العربي فيما يجيب به عما يسأل عنه. فمع أن معاوية مع أن أبا سفيان وقتها لم يسلم وهو خصم لدود للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ولكنه أجاب بما يعرفه من الحق. فإذا أردت أن تعلم عظم هذا كيف يتكلم الإنسان عن خصمه بالحق لا يزيد ولا ينقص في قوله، ونظرت في وسائل إعلامنا للأسف العربية وجدتها شيئا لا يصدقه الإنسان، تسمع فيها من الدعاوى الفارغة والأخبار الباطلة ما لا يقنع حتى الطفل الصغير أو الرجل الغبي الكبير. ومع ذلك تجدهم يتجرؤون على سوق الأكاذيب وتضليل الناس وصرفهم عن الحق ليكونوا في ركابهم وتحت إمرتهم، يقودونهم إلى المهالك ويدفعونهم إلى المفاسد. نعم. وقال تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، أواب كثير الأوبة إلى الله، ومعناها التوبة. وربما كانت التوبة من ذنب والأوبة دون ما ذنب يكثر الإنسان من الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، وهو ما نحتاجه في زماننا هذا وفي بلاد المسلمين لكثرة ما يقع بينهم من سفك الدماء مخالفة للشرع الشريف ومتابعة للباطل وللمنكر من قول المفسدين. نعم. وقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله تعالى: ويوم يبعث حيا. فهذا النبي الصالح ابن النبي الصالح الذي رزقه الله به عن كبر كان بهذا الوصف الذي وصفه به رب العالمين، كان فيه شفقة وكان فيه ذكاء وفطنة، ولكنه حينما بعث إلى قومه قتلوه كما قتلوا غيره من الأنبياء. نعم. وقال تعالى أن الله يبشرك بيحيى إلى قوله تعالى الصالحين، هذا في موضع آخر غير الموضع السابق المتقدم في سورة مريم، فقد سأل الله سبحانه وتعالى، قد سأل زكريا ربه سبحانه وتعالى الذرية الصالحة حينما علم من أمر مريم ما علم، فحكى الله عنه سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فكانت هذه البشارة له بعد تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذا الولد الصالح. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، الآيتين. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل البشارة بشارة الملائكة لنبي الله زكريا عليه السلام أنه اختار آل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختارهم وأرسل منهم الرسل وعمران المذكور في آية آل عمران ليس هو عمران أبو نبي الله موسى عليه السلام، فبين موسى عليه السلام وبين ابنة عمران التي ولدت المسيح عيسى مئات السنين. نعم. وقال تعالى في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. نعم. وقال: إن الله يبشرك بكلمة منه، منه اسمه المسيح، إلى قوله تعالى الصالحين. وقال تعالى: إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى قوله تعالى ما دمت حيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الذين آذوا موسى بنو إسرائيل، وكانوا قد نعتوه بالأدرة وهي انتفاخ في الخصية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ساحته من هذا الوصف، فوقع له وحانت له فرصة أن يغتسل في منطقة نائية عن الناس، وحينما أراد أن يأخذ ثيابه يلبسها بعد اغتساله فرت منه كما جاء في بعض الأحاديث، فجرى وراءها ومر بجماعة أبصروه وأيقنوا أنه ليس كما اتهموه، وهما أراد به الباري سبحانه وتعالى في آية سورة الأحزاب: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. الحديث: كان موسى رجلا حييا ستيرا، يعني يغطي سائر بدنه حتى لا يرى منه لشدة حيائه. قال استحياء وهي هنا مفعول لأجله، لأجل الاستحياء. وقال في وصفه ستيرا، وهي صيغة مبالغة ككليم لكثير الكلام، فلان كليم كثير الكلام، وستير كثير الستر. وهذه الصيغة تلتبس بالمصدر الذي هو مصدر الفعل استتر، كما قال ابن مالك رحمه الله: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. فالفعل تتجلى الذي تتوالى فيه التآن في أوله قد تدغمان بتسكين الأولى اتجلى، واستتر قد تنقل فتحة التاء إلى السين الساكنة فتتحرك، فلا تحتاج حينما تتحرك بالفتح لا تحتاج إلى همزة الوصل فتصبح سترة. ويكون سترة المصدر المضارع منها يستر، ستر استتر يستتر، ستر يستر ستيرا، والأصل استتارا، وهو غير الفعل المضارع الذي على وزن فعل ستر، فذاك مضارعه يستر لأنه رباعي، ستر يستر تستيرا. لكن هذا استتر تحرك السين بالفتح، فتح التاء تنقل فتحة التاء إلى السين فتسقط همزة الوصل، ويصبح الفعل بتوالي تاءين تدغمان في بعض ويصبح ستر، والمضارع يستر والأمر والمصدر ستيرا. وفي هذا يقول ابن مالك: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستقر واستتر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا